السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اليوم عندنا التوحيد. هنا وصلنا إلى حديث لعن الله زائرات القبور، كلام على أن الغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله جل في علاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. قال الإمام رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والمتخذين عليها المساجد والسرج، نعم، صحيح. وبعد المساجد، نعم. عن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى حديث لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذا المناسبة ظاهرة جدا بينها وبين حديث الباب، وأن تعظيم القبور يؤدي إلى أن يصغرها إلى الشرك، يؤدي إلى أن تكون معظمة عند من عظمها، وتكون ذلك أو يكون هذا من باب الوسيلة إلى اتخاذها آلهة من دون الله جل في علاه، وأن تعبد من دون الله. وقلنا ليست العبادة فقط بالصلاة أو الزكاة أو صرف عبادة له، بل العبادة لها أيضا من ألوانها، أن يسأل المقبور من دون الله جل في علاه، أو أن يعتقد في المقبور ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. من قبل احنا نذكر أيضا ما قلنا قبل ذلك، بأن للقبور حقوقا، صحيح، بأن للقبور حقوقا على عباد الله جل في علاه. منها أولا الزيارة، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلموا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله عنها أرضها: عندما أمر بالقبور ماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، أن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم اغفر الله لهذه الدار. وأيضا من الأدب في هذا الباب أخذ العبرة والعظة من القبور، لأنه يعلم بأن هذا هو المآل وأن هذا هو المقام الذي سيكون فيه برزخا بين الجنة، بين الدنيا وبين الآخرة، وأن يعد للسؤال جوابا، فيتذكر جدا بما يحدث في القبر، لأن المسلم بيّن أنه ما أن أهيل التراب على الميت إلا ويأتيه ملكان يقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك وماذا تقول في النبي الذي بعث فيكم أو في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدعاء لهم، الدعاء لهم، يفتقرون إلى الدعاء، لأن هذه شفاعة يتقبلها الله جل في علاه، ويشفع الله من شاء في من شاء، يخفف الله بها عن عذابهم في القبر، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال: يعذبان ويعذبان في كبير، بل يعذبان في كبير. ثم أخذ عودا ثم قسمه نصفين وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبس. وهذه القبور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظلمة، ملئت ظلمة على أهلها، والله يملأها نورا بشفاعته، يعني بدعائه بأبي هو وأمي. وزيارة القبور للرجال، وهذا بالاتفاق وبالإجماع. أما بالنسبة لزيارة القبور للنساء فاختلفت أقوال أهل العلم في زيارة النساء للقبور اختلافا عظيما، وقد فصلت أنا ذلك في المعارج. وهنا أيضا يعني أحاول أن أعيد الأمر على التأصيل والتأسيس للمبتدئ، وأيضا التذكير للمنتهي دون التفصيل التام. أقول أنها على أقوال ثلاثة أو على أقوال أربعة. القول الأول هو التحريم، قالوا: لا يجوز للمرأة أن تزور القبور لأدلة، ومن جهة الأثر والنظر. أما من جهة الأثر والنظر ففي قول النبي من جهة الأثر والنظر فهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، أو قال ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا الحديث فيه صالح مولى أم هانئ، هذا الحديث فيه صالح مولى أم هانئ وهو متفق على تضعيفه، فالسند ضعيف. وقد ورد بسند صحيح أن سلم أنه قال لعن الله زوارات القبور لا زائرات، زوارات القبور. والفرق بينهما صيغة المبالغة، زوارات القبور كثرة الزيارة. وقد قال احتج الشافعي والحنابلة بأن هذه الرواية قد رويت بزوارات القبور، لعن الله زوارات القبور على النسبة لا على صيغة المبالغة، فيكون المعنى بأنها على زائرات. وبعض العلماء يقولون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور ليست المبالغة في الكثرة من الزيارة، بل كثرة الزائرات، كثرة الزائرات. فيبقى الأمر على ما هو عليه بأن مرة واحدة تكون المرأة ممنوعة من زيارة القبور. قالوا هذا من الأصل في الأثر. ومن النظر عندهم يستنبط من قول معاطية رضي الله عنه وارضاه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قالوا الأصل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تعزيم، فتقول نهينا عن اتباع الجنائز، فالنهي هنا على اتباع الجنائز فمن باب أولى حرمة الزيارة، من باب أولى حرمة الزيارة. قالوا من ناحية النظر أن الزيارة وسيلة إلى الحزن والهم، والحزن والهم يؤدي إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، وما كان وسيلة لشيء أخذ حكمه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على امرأة وهي تبكي ابنها فقال لها اتق الله واصبري، فقالت الرسول صلى الله عليه وسلم إليك عني، وهي لا تعرف أنه رسول الله وإلا تكفر بذلك، قالت إليك عني فإنك لم تصب مصوبتي، فهو وسيلة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه. والقول الثاني هو أنهم قالوا بالكراهة، ما قالوا بالتحريم، قالوا بالكراهة. قالوا الكراهة عندنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم زيارة القبور قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها وهي تعم الرجال والنساء. قلنا طب هذا على الجواز، كيف قلتم بالقراءة؟ قلنا بالكراهة لأن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى الزيارة. فقالوا ولم نقل بظاهر نهينا على التحريم للصرف بقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، هذا الذي يعني قاله من قال بالكراهة. والقول الثالث هم الذين قالوا بأنه على الجواز، المسألة مطلقة على الجواز، يجوز الزيارة للنساء، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، وهذا نسخ للنهي. وهذا الذي فهمته عائشة لما عرضت كيف زارت أخاها، فقالوا لها أما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور، قالت ألم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بعد ذلك الآن فزوروها، وهذا على العموم يدخل تحته النساء والرجال. وقالوا بالجواز أيضا بأن عائشة رضي الله عنها قد زارت أخا لها وبكت في قبره ودعت له، وقيل أنها أيضا فاطمة زارت قبر حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة ماذا أقول إذا مررت على القبور، قال قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فقالوا هذه دلالة على الجواز أيضا. واستدلوا على الجواز أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقابر فرجت امرأة تبكي ابنها فقال لها اتق الله واصبري، ولم ينكر عليها وجودها في القبور. قالوا كل هذه أدلة تتعاضد وتتوافق على جواز زيارة القبور. وهناك قول، هذا قول استهجنه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بأنه لم يقل به أحد، هو القول باستحباب زيارة القبور للنساء، استحباب زيارة القبور للنساء. طبعا لعل الدليل الذي يستدلون به هو الأمر العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. قالوا ولا يخفى أن الاستحباب لزيارة القبور للرجال متفق عليه لأنه قال فإنها تذكر بالموت، فكان المستحب زيارة القبور. قالوا النساء شقائق الرجال في الأحكام، والنساء وشقائق الرجال في الأحكام، هذه الأقوال الأربعة التي تكلم بها العلماء على أساس أنها في زيارة القبور، والاختلاف فيها صراحة عريض قوي جدا. ومن قال بالكراهة لم يبعد، من قال بالكراهة لم يبعد ووفق بين الأدلة بعضها ببعض. وإن كنت أنا أدين الله بتحريم الزيارة، أنا أدين الله بتحريم الزيارة، وألا أن هذا هو الراجح، لا سيما أنه قد اجتمع الحاضر مع المبيح، والحاضر إذا تعارض مع المبيح قدم الحاضر على المبيح لا سيما أن المسألة تمس النساء، والنساء ضعيفات البنية، ضعيفات النفس، فقد يتخذن ذلك وسيلة إلى التسخط على قدر الله جل وعلا، وأيضا لتعظيم المقبور وغير ذلك من الأمور المخوفة في زيارة القبور، وأيضا اعتياد زيارة القبور. والأدلة على ذلك ما قلنا، نهينا والنهي لا يحتاج إلى تعزيم. وأما الكلام على ما استدل به القوم الذين قالوا بالكراهة بقولها ولم يعزم علينا، الأصل في ذلك بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تعزيم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى تعزيم ولا إلى تأكيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل بالنهي التحريم، ولم يأتي صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. أما الأدلة التي استدل بها القوم على أنها على الجواز بالأدلة الكثيرة التي تعاضدت أمامهم بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت إني أمر على القبور ماذا أقول، المرور غير الزيارة. الإجابة على هذا المرور غير الزيارة، ولذلك السلام قال قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم دار قوم منين أتاكم وتعودون أنا بكم إن شاء الله للاحقون. وأنت إذا مررت بقبر بخلول المشركين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قل بشرهم بالنار، تقول أبشروا بما يسوكم ستجرون على وجوهكم وبطونكم إلى نار جهنم وأنت تمر، فالمرور غير الزيارة، فلا تلازم بين المرور وبين الزيارة. علمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول هذا الدعاء عند المرور على القبور لا على زيارة القبور، فيعني لا دلالة لهم في هذا الحديث. أما استدلالهم بأن عائشة زارت قبر أخيها، نعم زارت عائشة قبر أخيها وبكت هناك ودعت له، لكن لو نظرنا ودققنا النظر لنا وجوه في الرد على هذا الباب. نقول هذا من فعل عائشة ومن اجتهاد عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لا سيما وأنها قد عارضت قول من أنكر عليها الزيارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن فزوروها، وإن كان البعض يشكك في إسناد هذا الحديث، لكننا نقول بصحته تنزلا، ونقول الآن عائشة رضي الله عنها وأرضاها اجتهدت وخالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتهدت فأخطأت فلا نأخذ بقولها، يعني الآن نأخذ بقول عائشة وفعل عائشة ولا نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نهينا عن اتباع الجنائز، من الذي نهى عن ذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الثالث المهم جدا هو أن نقول فإن أبيتم علينا فقد بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها العلة والسبب الرئيس الذي حملها على الزيارة، لا أصل جواز الزيارة، بل هي قالت لو لم أشهدك لما زرتك، هي لم تشهد الجنازة، لم تصلي عليه ولم تشهد الجنازة، لذلك ذهبت تدعو له عند القبر، سواء بقى اجتهدت فأصابت أم أخطأت، لكن كانت العلة في ذلك أنها لم تشهده أصالة، لم تصلي عليه أصالة، وهذه أيضا من العلل التي توجه لنا فعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أما فاطمة وزيارة فاطمة لقبر حمزة فهذا لم يصح بحال من الأحوال. وأما الحديث الصحيح الذي ليس بصريح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي في القبر فقال لها اتق الله واصبري، ولم ينكر عليها وجودها في القبر، نقول الآن تعرضت مفسدتان. المفسدة الأولى مفسدة البكاء الذي سيؤدي إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، والكلام الذي لا يمكن أن يخرجها من الملة أو الكلام الذي يوقعها في الحرج الشديد، وبين أن ينكر عليها مسألة الزيارة وهي بالفعل موجودة في القبور، فأيهما يقدم؟ مفسدتان الآن أعظمهما لابد أن تقدم بالدفع، مفسدتان تعارضتا أو مفسدتان موجودتان الآن، مسألة الزيارة وهي في الفعل قد زارتها موجودة الآن في القبور، ومسألة هي فيها الآن ممكن أن تخرج بها من الملة أو تقع في كبيرة، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم جانب المفسدة الأعظم فردها ودفعها ودرأها وقال لها اتق الله واصبري. وهذه الأدلة بأسرها لا تنتهض إلى أن تقف أمام الحديث الصريح، لعن الله زوارات القبور، ولعن الله زوارات القبور حتى لو أخذناها ليست على النسبة ولكن على صيغة المبالغة، فإن الزيارة الأولى وسيلة إلى الكثرة إلى الإكثار من الزيارة، فلذلك لابد أن تمنع المرأة من ذلك ابتداء حسما للمادة وسدا للذريعة، حسما للمادة وسدا للذريعة. وأما الكلام بالاستحباب فهذا أضعف الأقوال، الكلام على أنها على الاستحباب جزية الجنة، الكلام على أنها على الاستحباب هذا كما قال علماؤنا من أضعف الأقوال، بل بعض العلماء يقولون كابن تيمية يقول بأنها لم تأتي يعني لم ينسب هذا القول لأحد من المتقنين من المذاهب في هذا الباب. فإذا إذا إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور أنها على التحريم وإن ضعف هذا الإسناد. قال والمتخذين عليها السرج. والعلاقة بين الجزئين من أجزاء الحديث المقدمة والنهاية، فإن اللعن الذي يلحق النساء بكثرة الزيارة، أن الزيارة تؤدي إلى التعظيم، زيارة تؤدي إلى التعظيم، والتعظيم من الغلو، يؤدي بعد ذلك إلى الاعتقاد في المقبور، بل صرف العبادة للمقبور من دون الله. وهذا بيحدث، يعني النساء لما كثرت زيارتهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن المرأة تكتب في الورقة وتقول بنتي لم تحمل من سنين، وتبعث بالورقة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه الله النبي صلى الله عليه وسلم هو القادر على أن يجعلها تحمل. وهذا كثير في العوام، أنت لو ترى وتذهب إلى أبي العباس أو تذهب إلى البدوي أو تذهب إلى الحسين ترى عجبا، ترى في ذلك عجبا. فلذلك نقول بأن الجزئية الأولى لأن كثرة الزيارة تؤدي للتعظيم، والتعظيم أدى للغلو، والغلو أدى اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. قال والمتخذين عليها السرج. قال والمتخذين عليها السرج، المساجد والسرج، طبعا المتخذين عليها المساجد قد بينا بأن نسلم في مرض موتي كان يقول لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يحذروا ما فعلوا، كما في الروايات الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ على القبور المساجد، يعني بنى عليها المساجد أو اتخذها مصلى، يعني صلى عندها تبركا أو قبولا أو اعتقادا في قبول الطاعة عند القبر. فقال المتخذين عليها المساجد والسرج، والسرج اللي هي الأنوار، وهذه كانت من عادات الجاهلية. وشوف جاء الشرع لتغيير عادات الجاهلية التي تؤدي إلى الكفريات والشركيات. فكانوا في الجاهلية يصحب الجنازة، إن كانت جنازة معظم يصحبها نار، لذلك نهى الصحابة عن ذلك أن تصحب الجنازة النار. فهذا اتخاذ السرج وإضاءة المقابر ده أيضا وسيلة إلى الغلو فيها، الوسيلة إلى التعظيم والغلو فيها، الذي يؤدي بعد ذلك إلى عبادتها من دون الله. ففيها أمور، الأمر الأول أنها مشابهة لأهل الجاهلية، وقد وجاء الشرع بهدم أخلاقيات الجاهلية وشركيات الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال اليهود النصارى، قال فمن، يعني فمن الناس غير هؤلاء. وأيضا الأمر الثاني بأن اتخاذ السرج عليها وإضاءة القبور بأن هذه وسيلة إلى تعظيم هذه القبور، وإذا عظمت القبور عظم المقبور، وإذا عظم المقبور سئل من دون الله جل في علا وكان الشرك. إذن يتلخص لنا فيما قلناه بأن زيارة القبور للرجال مستحبة، وزيارة القبور للنساء محرمة، وأن زيارة القبور على أنواع، الزيارة الأولى هي الزيارة المستحبة، وهي زيارة الرجال للقبور للدعاء واتخاذ العظة والعبرة من الميت، لأن الموت عظة وعبرة. الأمر الثاني هي زيارة تكون من الزيارات البدعية، والزيارات البدعية هو تخصيص يوم معين بالزيارة، وأيضا فيها ما فيها من التعظيم له، فهي زيارة بدعية كالذين يخصون الأعياد أو في أيام معينة إلى زيارة القبور، وهذه من الزيارات البدعية التي جاء الشرع بهدمها، وأن هذه الزيارات البدعية التخصيص فيها يجعلها عيدا. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله جل في علاه. الأمر الثالث هي الزيارة الشركية. الزيارة الشركية هي الزيارة هناك لدعاء المقبور من دون الله جل في علاه، أو سؤاله، أو الاستشفاع به، أو التوسل به، كلها سواء كان الشرك هنا هو من الشرك الأصغر أو من الشرك الأكبر. وطبعا من الزيارة البدعية أيضا أن يتخذها مصلى، يذهب يصلي هناك أو يدعو هناك، باعتقادي أن الله لا يقبل الدعاء إلا في هذا المحل المبارك، وبعد ذلك سيعتقد في المقبور ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. هذا آخر الأبواب في الكلام على الغلو في القبور، يصيرها أوثانا فتعبد من دون الله جل في علاه. نعم. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل، يعني في الباب الذي مر علينا مسائل. قال الأولى تفسير الأوثان. الأولى تفسير الأوثان، وقد بينا بأن تفسير الأوثان أعم من تفسير الأصنام، وأن الوثن كل وثن صنم ولا عكس، أو العكس كل صنم وثن ولا عكس، أيهما العكس؟ الحق بأن كل صنم وثن ولا عكس، لأن الوثن متعدد، الوثن من حجر أو شجر أو شخص أو صنم. أما الصنم اللي هو التمثال، الصنم هو التمثال الذي يعبد من دون الله جل في علاه. والأوثان، ولذلك الله تعالى قال في سورة ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ فهذه التماثيل نتكلم عن أوثان، واتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. الآية من الأول إنما اتخذتم، قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، وهذا على التعميم، وهذه على التعميم. الغرض المقصود بأن الأوثان عامة، بأن الوثن كل ما يعبد من دون الله جل وعلا من حجر وشجر وشمس وقمر، هذا وثن. وأما الصنم هو التمثال، التمثال المشخص أو الآن التمثال الذي يعبد من دون الله جل فيه. قال الثانية تفسير العبادة. الثانية تفسير العبادة، وأن العبادة هي العبادة هي كل ما يصرف، العبادة هي ما جمعت بين ركنين، العبادة هي كل ما جمع بين ركنين، ركن الخضوع والذل مع مع مع التعظيم والمحبة، مع التعظيم والمحبة. وأن العبادة ليست قاصرة على الصلاة والزكاة وغير ذلك، بل العبادة أيضا السؤال من دون الله، الذبح النذر، كل ذلك من العبادات. فسؤال غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله جل في علاه أيضا من الشرك، بأنه صارف عبادة لغير الله، وهذا من باب الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا، أو قال فيردهما خائبتين. نعم. قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. أين الاستعاذة في الحديث في في في الحديث؟ الاستعاذة نو دعا صحيح في الدعوة التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. قال ماذا قال؟ قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. طبعا هو يستعاذ الإنسان مما يخاف وقوعه، هذه فيها دلالة أنه يعلم من بالوحي بأن الأمة ستقع في ذلك، بل إن مسلم قد أخبر بهذا معجزة عندما قال مسلم أن تقوم الساعة حتى تدور أليات نساء دوس على ذي الخلصة. مسلم قال ذلك على علامات الساعة، بأنهم ستعبد الأصنام بعد ذلك من دون الله جل في علاه، ويدب الشرك في الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحضر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنن الذين من قبلنا، وهذا الذي كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعن طلع اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ولما قال عائشة، لما قال أم سلمة أم حبيبة، قال أولئك شرار الخلق إذا مات فيهم العبد الصالح أو النبي الصالح اتخذوا له تلك التصاوير وبنوا عليها المساجد. عائشة في كل ذلك تقول يحذر ما صنعوا، أو يحذر ما صنعوا. وهذا أن السلام يستعيد من ذلك ويحذر الأمة من أن تقع في هذا، بل أن السلام يعلم يقينا جاءه الوحي أنهم سيقعون في مثل ذلك، فحذره وقال ألا لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن هذا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على عظيم الفحش ما ما ما ما يكون من الناس إذا اتخذوا القبور مساجدا، إذا اتخذوا القبور مساجد. هذا هذا هذا من أكبر الكبائر، لأن هذه وسيلة إلى أن يعبد من دون الله جل في علا، وسيلة إلى أن يدعى من دون الله جل في علا. أقل الأحوال يتوسلون به على ما يقولون، هذا أقل الأحوال. والتوسل بالميت لا ينفع بحال من الأحوال، الميت يحتاج من يدعو له، فكيف. وأيضا التوسل بالميت أو بجاه الميت أو بمقام الميت توسل بشيء أجنبي عن المتوسل، يعني كأنه أتى باسم على خلاف الواقع الذي يعيشه أو الحال الذي يعيشه، كأن يقول اللهم يا جبار ارحمني، وهذا خطأ مبين قد لا يستجاب له بمثل هذا. فالحق أنه أقل الأحوال أنه يتخذ وسيلة يتوسل به إلى مأرب يريده من الله جل في علاه، ولا يستجاب له بذلك. نعم. قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء قرنه. قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، وقرن ذلك يحذر ما صنع أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد على سنن الذين من قبلهم. واتخاذ القبور مساجد لا تجوز بحال من الأحوال، لا تجوز بحال من أحوال. وكما قلنا بأن مسلم لعن من فعل ذلك وحذر من ذلك أيام التحذير، وقال لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن هذا كما قلنا وسيلة إلى التعظيم ثم وسيلة إلى العبادة بعد ذلك، يصل إلى العبادة كما في ود وسواع ويغوث وعوق ونسرا. قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى. طبعا هو أنا يريد أن يلمح في الكلام على الأسماء والصفات بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف ربه بالغضب. هو طبعا إذا رأيت أن المصنف يتكلم عن شدة الغضب فاعلم أنه قد إيش أثبت أصل الصفة. هو أثبت أصل الصفة أولا ثم بيّن للصفة أحوال، وأن الله تعالى في أحوال يشتد غضبه، وهذه جاءت صريحة في حديث الشفاعة الطويل. كل نبي يقول نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فغضب الله تعالى يشتد، واشتداد غضب الله في علاه بعظم المعصية أو بعدم عظم المعصية. نعم. ايش بقى يعني ايه اللي يعمم؟ ايش اللي يعمم؟ على النصوص التي جاءت. الاصل كله انها على الحسن وعلى الكمال والبهاء والعظمه، ثم بعد ذلك اذا جاءت الادله على انها على الاشد على الاعظم نكون مع الدليل. اصل المحبه يعني لو تكلمنا على الصفات الفعليه بالذات قد نقول بذلك، لان اصل المحبه الكمال والبهاء والعظمه. والله تعالى تتفاوت محبته للعباد بتفاوت درجات العباد وتفاوت عبادات العباد. فحب الله للأنبياء أعظم من حبه لغيرهم، وحب الله للأولياء أعظم من حبه لغيرهم، تتفاوت درجات تفاوت الإيمان. نعم. قال السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي الإنسان. نعم. هو صفة عبادة اللات هو فصر هنا باللات بالرجل الذي كان يلت السويق للحديد، وبين العبادة هنا صرف السؤال، يعني يسألونه من دون الله جل في علاه، وبين ذلك أن سبب هذا هو إيش؟ التعظيم. كان معظما عندهم لما كان يحسن إليهم بأنه كان يلت السويق لهم. نعم. قال السابعة معرفة أنه قبل رجل صالح. معرفة أنه قبل وهذا الارتكاز على تفسير ابن عباس رضي الله عنه، هذا الارتكاز على تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، سواء كان قد ثبت أو لم يثبت في هذا الباب، لكن هو ارتكز على هذا التفسير بأنه كان رجلا عظيما معظما عند الناس كان يلت السويق فبنوا على قبره. فهو يريد أيضا يبين أن هذه الفائدة جاءت من أصل الباب وأصل التبويب، بأن البنى على القبور يشيدها فيجعلها معظمة فيصل بها إلى الغلو فتعبد من دون الله جل في علا. قال الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. على أساس أنه كان يلت السويق، مشتق من أنه كان يلت السويق، ذلك ذكروا التسمية اللات مما يلت السويق للحديد. نعم. قال التاسعة لعنه زوارات القبور. لعنه قال لعنه زوارات القبور. نعم، لعنه زوارات القبور، كأن المصنف يقول بأن هذه المسألة جاءت على الكسرة، وقد قلت بأن هناك رواية يتمسك بها الحنابلة والشافعية أنها على إيه؟ على النسبة برواية لعن الله زوارات بضم الزاي زوارات القبور. ولو قلنا لعن الله زوارات القبور على الكسرة، بعض الحنابلة يؤولها ويفسرها على كسرة الزائرات لا على كسرة المرات، والصحيح أن نقول لا على بابها، وأنها على كثرة المرة، فأنا نقول المرة الوحيدة وسيلة إلى الكثرة. إذن لابد من حسم المادة وسد الذريعة وأنها تمنع، لأنها لو قلنا بجواز القليل فالقليل يجر إلى الكثير. قال العاشرة لعنه من أسرجها. من أسرجها يعني من أضاءها، لأن وضع المصابيح على القبور يسيرها معظمة عند أصحابها وأربابها، فإن عظموها وصل التعظيم بهم إلى أن عبدوها من دون الله جل في علاه. وبهذا انتهى الباب بفضل الله.